أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا ذكرنا البارحة أن الأنبياء محفوظين معصومين، هناك عصمة الأنبياء منها معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدها. Donc on a vu hier, on a parlé des prophètes qui sont préservés, ils ont ce qu'on appelle la préservation des prophètes. Parmi ceux-là, ils sont préservés de la mécréance. Ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés, des petits péchés de bassesse avant l'avènement de leur mission de prophète comme après. Les prophètes sont donc les guides pour les gens. L'anbiya, mahfouzi, min al-kufr wa al-kaba'ir wa صغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. إذن ذكرنا تفسير آيات حتى الإنسان لا يجوز حتى الإنسان لا يفسر من عنده، وهذه الآيات منها عن سيدنا يونس، هناك حديث عن سيدنا محمد أن سيدنا يونس أراد أن يرمي بنفسه في السفينة من السفينة، والرسول أراد أن يرمي بنفسه من عالي الجبل، ليس للانتحار، لأن الأنبياء محفوظين معصومين من هذا، إنما مع العلم بأن الله يحفظه. وأعطينا مثال خالد بن الوليد عندما شرب السم قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، مع اعتقاد أن الله يحفظه. Donc on a vu par exemple sur سيدنا يونس quand il voulait se lancer du bateau dans la mer, ou سيدنا محمد dans le hadith il voulait se lancer du haut de la montagne. Ce n'est pas pour se suicider parce que ce n'est pas digne des prophètes, mais en sachant, en croyant que Dieu les protège. Et l'exemple simple qu'on a donné, Sayyidina Khalid ibn al-Walid qui a pris le poison qui tue sur le champ, et il a dit: Bismillah alladhi la yadurru ma ismi shay fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'u al-'alim. Il l'a bu, c'est pas pour se suicider, mais il savait que Dieu le protège, qu'il a un secret de Dieu. Et les prophètes encore plus, car ce sont les meilleurs des créatures. Donc c'est pas digne des prophètes ces choses-là, les grands péchés, notamment le suicide. Et le, après la mécréance, c'est le plus grave péché, c'est tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, ça englobe le suicide. Ashadd adh-dhunub huwa al-kufr ba'd qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa minha al-intihar. L'intihar haram. Alladhi yaqtul nafsahu كبيرة، معصية كبيرة. كذلك نذكر ما معنى ما ورد في القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قال العلماء، أجمع العلماء، ليس معناها ولا يجوز اعتقاد أن النبي يغير ما أحله الله يجعله حراما، بل نسبة ذلك للنبي خروج من الإسلام، لأنه يعني نسبة تحريف الشريعة إلى النبي، وهم يعني الأنبياء موصوفين بالأمانة، وخاصة الأمانة في الدين، تبليغ الرسالة من غير تحريف ولا تبديل. بل المعنى تحرم أي في اللغة تمتنع. التحريم في اللغة هناك كلمات في القرآن وردت بمعنى اللغوي وأحيانا بمعنى الشرعي. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، الإيمان لغوي هنا، الإيمان لغة هو التصديق. إذن لما تحرم أي تمتنع وليس تحرف الشريعة، هذا معنى لما تحرم. امتنع عن نوع من الأكل النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريم له، التحريم هو الامتناع هنا. Donc notre exemple, le verset يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. Là aussi, donc comme on l'a dit, faire attention. La religion, c'est pas dans les traductions, les applications, c'est la transmission orale de source sûre. Parce que ceux qui font les traductions ou les applications, c'est des gens, la plupart, ils connaissent pas la religion, ils font du copier-coller et aveuglément ils partagent. Donc, qu'est-ce que veut dire le verset « Lema tuharrim » ? Tous les savants, donc c'est une règle de base de toute façon, les prophètes, ils ne falsifient pas la religion. Ils ont la netteté, les prophètes, et surtout dans la religion, à savoir transmettre correctement ce que Dieu a révélé, sans changement, sans falsification. Ça, c'est vraiment la base. Donc, ici, le verset ne veut pas dire que le prophète, il rend licite, interdit ce que Dieu a rendu licite. Tahrim, ici, ça veut dire la privation. Il faut savoir, dans le Coran, les termes sont des fois employés dans leur sens linguistique et des fois dans leur sens religieux. Et donc ici, c'est le sens linguistique. Donc, c'est-à-dire, le prophète s'est privé d'une sorte de nourriture. C'est l'histoire, donc, qui s'est passé. Le prophète s'est privé d'une sorte de nourriture pour satisfaire, donc... une de ses épouses s'est privée d'une sorte de nourriture sans la rendre interdite, sans la considérer interdite par Dieu. Donc, attribuer au prophète de rendre interdit ce que Dieu a rendu licite, c'est-à-dire de changer la loi de Dieu, c'est une mécréance claire, bien évidemment. C'est la base de la foi, c'est de savoir que les prophètes, ils sont honnêtes dans la transmission. Ici, donc, يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. C'est-à-dire, pourquoi tu te prives au prophète de ce que Dieu t'a rendu licite en cherchant l'agrément de... Donc c'est pour satisfaire, en cherchant la satisfaction de tes épouses. Donc ici, le prophète il s'est privé d'une sorte de nourriture tout simplement. Le fait de se priver, bien sûr... On peut se priver des choses licites. Quelqu'un ne veut pas manger le poisson, ça ne veut pas dire qu'ils seront licites le poisson. Ça ne veut pas dire qu'ils seront interdits le poisson. Donc se priver ne veut pas dire se rendre considéré interdit dans la loi de Dieu. Donc voilà, donc, la règle, la religion, c'est par transmission et faire attention. Là, beaucoup de traductions, vraiment, ils comportent des erreurs et des égarements. Parce que les auteurs, ce n'est pas des gens dignes de confiance, c'est des simples traducteurs ou des simples gens qui font les applications. Ce n'est pas des gens érudits dans la religion. Et la religion, c'est très important. C'est le plus important dans la vie parce que c'est ce qui te mène au paradis ou si tu ne suis pas correctement à l'enfer. C'est-à-dire la résidence finale. Donc Ibn يقول إمام ابن سيرين إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. C'est-à-dire, il dit Ibn Sirin, certes cette science est de la religion, alors faites attention de qui vous prenez la religion. Donc on ne prend pas de n'importe qui. إذن نعيد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ما معناها؟ معناها تمتنع عن شيء أحله الله وليس تجعله حراما شرعا، لا، إنما الرسول امتنع عن شيء عن نوع من الأكل حصلت يعني غيرة بين زوجة النبي، فالرسول امتنع عن شيء من الأكل حتى يعني أحد الزوجات ترضى يعني، لكن مش معناها الرسول جعله حراما. إذا لما تحرم أي لما تمتنع، هذا معناه. نعيد حتى الإنسان يحفظ، لأنه الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بلغ عني ولو آية. الدين كيفاش وصل المغرب العربي وآسيا وأفريقيا؟ ما الصحابة مشاو بلغوا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تحفظ بتبلغ غيرك، عندك أجر في القبر، هذا الذي ينفعك. لا مال ولا أهل يدخلوا معك في القبر، ماذا يدخل معك؟ العمل الصالح. إذن هذا تفسير الآية، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي تمتنع. هي سهل، قلنا في القرآن أحيانا كلمة تستعمل للغة لغة، وساعات تستعمل معنى شرعي. فلا تزكوا أنفسكم، الزكاة هنا بمعنى المدح، وورد الزكاة بمعنى اللي هي ما تدفعه. إذن هذا معنى لغوي وهذا المعنى الشرعي. Donc la personne bien sûr on répète pour que la mémorise pour transmettre à d'autres. Parce que comment l'islam est parvenu chez nous au Maghreb, en Afrique, en Asie, c'est les compagnons, ils ont propagé. Et c'est la voix des prophètes. Donc Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleure parole que quelle meilleure parole de celui qui dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, celui qui appelle à suivre, à croire en Dieu. وَعَمِلَ صَالِحًا, il fait l'acte de bien, d'obéissance à Dieu. Et il dit, je fais partie des musulmans. وقال إنني من المسلمين. إذن هذه بعض الآيات حتى الإنسان يعرف دائما يقف عن حده. دائما قلنا هذه عادة الصحابة. ماذا رأينا البارحة؟ قال واحد من الصحابة اسمه جندب بن عبد الله فيما يرويه الإمام ابن ماجة، كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني ها الرسول علمه الإيمان، قواعد الإيمان أولا، صفات الله، صفات الأنبياء. Donc comme il a dit un compagnon, nous étions jeunes avec le prophète, nous avions appris la foi avant le Coran. Nous avions appris la foi avant le Coran. Ensuite nous avions appris le Coran et cela nous a augmenté en foi. Pas comme beaucoup de nos jours, ils apprennent le Coran, puis ils ne connaissent rien à la foi. مرة سيدنا عمر عندما كان خليفة أعطاه منحة ليحفظ القرآن، فحفظ كثير في حفظ القرآن. أخبروه قال ما عادش تعطوهم يكفي، قال أخاف يحفظ القرآن من غير ما يفهم المعنى. عندما كان خليفة. Donc سيدنا عمر quand il était calife aussi, à un moment il a fait une bourse, comme une bourse pour celui qui apprend le Coran, une récompense en argent. Et beaucoup ils ont appris, beaucoup beaucoup. Après il a dit, il lui a informé que beaucoup ils ont appris le Coran. Il a dit ah, ne leur donnez plus, ça y est on arrête. Il a dit j'ai peur qu'ils apprennent mais sans rien comprendre. Comme beaucoup connaissent par cœur le Coran, après il devient un voyou, vendeur de drogue, ou quelqu'un qui suit une voie contraire à l'islam. في بعض الناس يبعث أولاده ويقول لك بعض الناس بعث أولادهم للسعودية رجعوا متطرفين. علاش؟ تعلموا فكر ضد الإسلام، لأنه جامعات هناك تحكم فيها الوهابية أفكار ضد الإسلام. واحد مرة يعني ولده مشى يتعلم رجع متطرف، القال بوه في افريقيا، القال والد بتاعه كعادة المسلمين يعمل مولد نبوي، جاء صب عليه الغاز بترول يعني، بوه القاع عامل وليمة حفلة المولد النبوي كما عادة المسلمين، صب الغاز والوليد جاء مضطرف، الوالد تنرفى شد يعني المسدس اقتل ولده. والحكومة ما عملت له والو، سلب روحه الحكومة. ولده رجع صار يكفر بوه. تعلم فين؟ تعلم أفكار مضطرفة منين؟ في السعودية، لأنه هناك شكون يحكم؟ الوهابية. وهابية تكفر المسلمين، تحرم قراءة القرآن، تحرم يعني مدح النبي، يعني ضد الإسلام، يحرمون حتى قراءة القرآن، ويشبهون الله بخلقه، ينسبون الله صفة المخلوقات. إذن القاعدة: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني أي واحد من أفراد الأمة قد يخطئ، إلا الأنبياء، الأنبياء ما يخطئوش. حتى الولي سيدنا عمر أخطأ، وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. بعض الناس مشكلتهم يعبدوا في ناس أحيانا. الله قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هل الأحبارهم يعتقدون أنهم يخلقون شيئا؟ لا. ماذا عبدوهم؟ والله سماه اتخذوهم أربابا، يعني كفار، مع أنهم يعرفون لا يخلقون شيئا هذا العبد. لماذا؟ لأنهم أطاعوهم فيما أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم من غير شرع الله. بعض الناس شيخ فلان، دكتور فلان، يقول له حلال حلال، حرام حرام، ولو مخالف للقرآن يتبعه. هذا يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لأن التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى. إذا تطيع غير الله في هذا من عنده هذا شرك. يجي واحد يقول لك والخبر مش حرام، تطيعه هذا شرك، لأن الله نزل في شرعاته هذا حرام. تحرم لا من لم يحرمه الشرع، فالإنسان عليه باتباع الشريعة، ليس باتباع الأهواء والمظاهر. نحن إنسان عليه اتباع الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله وسنة نبيه. Donc on suit le prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit: si je vous ai laissé deux choses, si vous y attachez, vous n'y garderez jamais. كتاب الله، القرآن، سنة نبيه، le hadith, la voix du prophète, l'enseignement du prophète. Mais suivre X, Y comme ça avec le mot, ça mène à l'égarement. Parce que le prophète, il a dit ce qui signifie: chacun en prend de sa parole et on délaisse, sauf le prophète. Ça veut dire ça, tous les prophètes, c'est comme ça. Tous les prophètes, ils ne se trompent pas. Et tous les gens de leur communauté, ils peuvent se tromper. Il n'y a que les prophètes qui ne peuvent pas se tromper, qui ne se trompent pas. Dieu les a préservés de la religion. Sur le halal, le haram, ils ne se trompent pas, les prophètes, tous. Mais n'importe qui de leur communauté, même un wali, un saint, il peut se tromper. Omar, il s'est trompé. Donc les gens, ils ne suivent pas cette règle-là. Donc, quelqu'un, on leur met quelqu'un dans une chaîne parabolique, ils suivent aveuglément. Il leur dit: le lait, il est noir. Ils vont dire: le lait, il est noir. Il va dire: va tuer. Va te suicider. Ah, c'est ce qu'ils font, les gens. Beaucoup, ils vont se suicider parce que le gourou à la télé, il a dit: va se suicider. c'est comme ça. Des gens nous racontent, des parents, moi, ils m'ont raconté, mon fils, il est parti. Pourquoi ? Pour se suicider, parce que les gourous lui ont dit. C'est ça. Alors que l'islam dit de suivre la règle, pas suivre les personnes. Comme il dit l'imam Ali, ce n'est pas par les hommes. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire, la preuve, ce n'est pas un tel, il est connu. Non. Au contraire, Allah dit dans le Coran, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Prend que des gens, ils ont adoré leur chef religieux. Ils les ont pris pour Dieu. Alors qu'ils savent bien qu'ils ne créent rien. C'est quoi leur adoration à ces chefs-là religieux? C'est qu'ils les suivent dans ce qu'ils déclarent licite ou interdit comme ça, de leur propre chef. Et ça, ça s'applique à certains gens. Ils suivent tel gourou, tel soi-disant docteur, parce qu'il passe dans une échelle parabolique. Alors il a contredit clairement le Coran. Tu dis, regarde le verset. Personnellement, on a parlé avec des gens, et tu dis, voilà le verset. Il te dit, non, le gourou, le cheikh, lui, il dit, le docteur, il a dit ça. Par exemple, il se rend licite l'alcool, ou il dit que l'enfer a une fin, des choses contraires vraiment au Coran. Ils le suivent. Et ça, donc, ça rentre dans le cadre de ce verset-là. C'est-à-dire, ils sont devenus mécréants. Ils ont adoré ces gens-là en les suivant dans ce qu'ils ont dans des choses dans lesquelles ils ont contredit clairement ce que Dieu a décrété. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين